هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط أم في جميع المعاملات والمطعومات؟ لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة أما النقود فلا. اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل. الربا يكون في الذهب والفضة ويكون أيضا في العمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه غيره والجنيه الفرنسي والجنيه الإنجليزي وغير ذلك، جميع العمل. هذا هو الصواب، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والمقصود أنها ثمن يتعامل به الناس فتعطى أحكام الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها بعض من غير قبض، يعني هي عن غيبة، يعني عن تفرق بدون قبض، نسيئة، بل لا بد يكون يدا بيد. فإذا باع الدولار بالريال السعودي أو الدولار بالجنيه المصري أو الدولار بالدينار العراقي أو الأردني فلا بد من التقابض في الذهب والفضة يدا بيد، لأن حكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة. وهكذا إذا باع برا بشعير أو برا بتمر أو شعيرا بتمر لا بد من التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالمثل بالمثل يشترط شرطان: التماثل والقبض، ذهب بذهب لا بد من التماثل والقبض، فضة فضة لا بد من التماثل والقبض، دولار بدولار لا بد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة، بر ببر لا بد من المثل والتقابض، صاع بصاع، صاعين بصاعين مع التقابض، شعير بشعير كذلك، تمر كذلك، لا بد من الأمرين التماثل والتقابض. أما إذا اختلفت فضة بذهب فإن لا يشرع التماثل لأن بينهما فرق، لكن القبض فضة بذهب يدا بيد لا بد من يد بيد، دولار بريال سعودي يدا بيد، دولار بجنيه مصري يدا بيد، دولار بدينار عراقي أو أردني يدا بيد، وهكذا. وقد درس هذا الموضوع مجلس كبار العلماء فيما مضى وقرر أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي ينبغي، وأن هذه العمل تعطى أحكام الذهب والفضة لأنها حلت محلها في البيع والشراء. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.